وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وينجي الله الذين بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الله خالق الله خالق كل شيء له مقاليد السماوات والأرض الله خالق كل شيء. السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون.

ونفخ في الصور ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء أشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب ووضع الكتاب وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء أشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب ووضع الكتاب وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب ووضع الكتاب ووضع الكتاب والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون وأفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم

سلام عليكم طبتم سلام عليكم طبتم فادخلوها وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق قيل الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الكتاب من الله العزيز العليم غافر وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من بسم الله الرحمن الرحيم آمين تنزيل الكتاب من تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو لا صدق الله العظيم. أنعم بقوم أكرموا القرآن وهبوا له النفوس والأموال والأبدان قوم قد اختار الإله قلوبهم ليكون غرسا للهدى بستانا رفعوا كتاب الله فوق رؤوسهم ليكون نورا في الظلام فكان إن التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها ورتلها على مسامع حضراتكم فضيلة القارئ الشيخ أحمد حسن سلمان القارئ بالإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي وعضو نقابة القراء لمحافظة المنوفية. أما عن الهندسة الصوتية والإنارة الكهربائية فهي لصاحبها المتوكل على الله أولاد ربيع مكي المقيمين بهذه البلدة.